مناسبات طيبين، وراس ان شاء الله باذن الله تبقى سنه سعيده باذن الله، والترم الثاني عدى على خير باذن الله بدون اي مشاكل. الماده اللي معانا النهارده ان شاء الله هي ماده الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي ورعايه المعاقين. الخدمه الاجتماعيه في المجال الطبي ورعايه المعاقين. بدرسها مش عايزه اي حد يسجل عشان خالص. بدرسناكم طبعا في دكتوره ثانيه، في دكتوره احمد، الاعاقه البصريه، وناخد فصل كامل عن الاعاقه الجسميه اللي بنقول عليها كل حاجه عشان برضه نكسب الوقت، عشان احنا برضه كل شهر ده رمضان رفع بيه وصف طبعا احنا كنا امبارح نص شعبان وخلاص وصف طبيعي رمضان على الوقت. المستشفى تبقى اهم من فتره الوجود في المستشفى طبعا ليه من ده. التي عزيزه. كان الانسان بيعتمد على الري ويعتمد على الزراعه. بعد كده بدات الحياه تتعطل. امتى بدات الحياه تتعطل؟ لما بدات تظهر ايه؟ الثوره الصناعيه. فبما ان هذا الوحي بدات تظهر الاله، والاله بدات تحل محل الانسان. بالتالي الانسان بدا يقضي الوقت كله في المصنع. في مشاكل بين المصنع بين العامل وبين العمال وبين الحياه بدات ايه؟ تتعطل وتتشابك. فبالتالي بدات الحاجه الى الخدمه الاجتماعيه والفرديه. واول حاجه الحياة الإنسانية نتيجة طبعا الحركات الاجتماعية. ثاني حاجة العامل التالي بيساعد في نشر الخدمة الاجتماعية الطبية إن هي سيدة الإحسان، ونظام سيدة الإحسان اللي كان من أواخر القرن ال19. العامل الثالث هي حركة تنظيم الإحسان. اللي هي خلينا نقول إن أنا أديهم مساعدة، ما أديهمش مساعدة لأن أنا أكون عليهم حاجة أفضل من إن أنا أديهم مساعدة. حركة تنظيم الإحسان. احنا قلنا سيدة الإحسان وبعد كده حركة تنظيم الإحسان. العامل الرابع ظهور الطب اللي احنا كنا بنحكي عليه من شوية، سايكوسوماتي. ايه الطب السايكوسوماتي؟ ان المرض دي جانب ايه؟ سايكوسوماتي يعني ايه؟ جانب نفسي للمرض. زي ما قلنا لك الدماغ دي الجوانب النفسية، يعني في علاقة ما بين الجسم والنفس، علاقة بين أمراض بيرجع سببها ليه؟ الجانب النفسي. بعد كده العامل الخامس حركات انسانيه لرعايه المرضى العقل اثناء خروجهم. بدا يعني احنا قلنا كانت بدايه تهتموا بالامراض العقليه، يبقى الاهتمام بالمرضى الامراض العقليه اثناء المستشفى وبعد ما يرجعوا من المستشفى. طب اللي قلناه شويه اللي هو الممرضه الزائره. طب لما اهتموا بالمستشفى لا، بداوا الممرضات اللي تروح البيوت وخاصه اللي هم عندهم امراض عقليه. عامل احنا كده قلنا كام عامل؟ ستة. الناس بتضحي معايا ستة. العامل السابع بدأ زي ما قلنا تعيين أو ظهور الجيل الأول من الأخصائيين الاجتماعيين. بيقول عليهم جيل أو الرعيل الأول من الأخصائيين الاجتماعيين. تاريخ مهم تاني إن في عام 1918 تم إنشاء الجمعية الأمريكية للأخصائيين الاجتماعيين الطبيين. الجمعية وخاصة المستشفيات اللي هي بتاعت كانسر، وخاصة المستشفيات يحصل كانسر بتاع الاطفال لازم يبقى فيها جزء ترفيهي خاصه للاطفال. انا عارفه الطفل بيقعد في المستشفى بشهور واحيانا بتوصل لسنه واكتر ويطلع ويرجع تاني، عشان كده بيعملوا له في هناك كده شفت على الواقع في سنه 57 53 شفت هناك صراحه يعني مبنيه على احدث الطرق فيها جزء خاص بالاطفال في مناسب وفي حاجات ترفيهيه لما تبدا الطفل هناك ده وظيفة كل نفسية متعبانة جدا بياخد جلسات تماوي ونرجو الغسيل الضائع يعني شديد جدا على فكرة وبالتالي لازم يهتموا بالجانب مع الناس اللي هم خلال التربية. في مصر بقى بعد كده خلصنا من أمريكا نشأت خبرة اجتماعية وقلنا مرض بمرحلتين وآخر حاجة وصلنا ليها كانت الجمعية الأمريكية للمصريين في الاجتماعية. طيب في مصر بدأت لسه خبرة اجتماعية طبية في مصر بدأ السنة فاكرين احنا قلنا في أمريكا كانت بداية الماضي في مصر بدأ سنة 1947 في محيط الأمراض الصدرية أول تخصص بدأ فيه أو أول مجال بدأ فيه في الجمعية الطبية في مصر هو محيط الأمراض الصدرية سنة كام؟ 1947 لجنة البحث الغذائي كانت من ضمن الأجانب يبقى أول حاجة الأمراض الصدرية ثم لجنة البحث الغذائي. عام 1948 بدأوا يطلبوا أول مستشفى اسمه باحث اجتماعي، باحث اجتماعي في مستشفى الأمراض العقلية، طبعا كان في مستشفى في المنيرة وفي مستشفى في بولاق. جود الحكومية، طب جود الأهلية؟ مستشفى المنيرة ومستشفى بولاق. جود الأهلية طبعا كانت مجرد تقديم مساعدات مالية، تقديم مساعدات ودعم للمرضى. في سنة 1936 تأسست أول جمعية لمكافحة مرض الدرن، تعرفين مرض الدرن؟ حد سمع عنه؟ هو مرض صدري طبعاً بينتشر اللي هو كحة تبقى شديدة مصابة في البلغة، مرض للأسف موعدي في مستشفى هنا في أسيوط اللي هي جنب مستشفى عارفين الأزهر، هو ارتكبوا منه في هناك وزير الصحة جنبها مستشفى الأطفال الشخصية جنبها على طول مستشفى الصدري. دي من المستشفيات اللي كنت اتدربت فيها وأنا كنت مرتاحة كلية زيهم. للأسف قبل ما تدخل طبعا لازم تاخد التطعيم لأن لو المريض لا قدر الله فتح الكشة بيحصل لك عدوى وده طبعا مرض احنا بنقول اللي هو الطرد أو بنقول عليه السل الرئوي فهو مرض معدي أحيانا بيوصل للعظم فبالتالي ده المريض أصلا في جسمه بيبقى بيطول معاه بيقعد بالسنين مرة كتير بتبقى معاه بالسنين مرض واحد. فأول جمعية أسست لرعاية مرض الطرد سنة كام؟ 1936 بعد كده طبعا اهتموا بجمعيه ثانيه وانشئت عايز اشوف بس لو عملت زين دي زين زين يعني انت عايزه تزيد تفضلي برضه يعني بعد كده يعني هاخد اجراء كفايه مع دين والله كل واحد بعد على اهله. اول جمعيه كانت جمعيه الضرر، الجمعيه الثانيه جمعيه اسمها يوم المستشفيات، جمعيه يوم المستشفيات يوم تقديم المساعدات للمرضى. ندخل بعد كده تعريف الخدمة الاجتماعية الطبية. هنقول بعض التعريفات طبعا. تعريف ده أحمد الشبوكشي. دكتور أحمد الشبوكشي عرفها بأنها لتطور شوية الخدمة الاجتماعية الطبية إحدى فروع الخدمة الاجتماعية واحدة مجالات الخدمة الاجتماعية. بتعمل طبعا في المستشفيات. أساسها العمل المشترك بين مين ومين؟ طريقة العمل اللي قلتهم شوية اللي هو الهدف الأساسي في المستشفيات هو هدف يبقى علاج الدرجة الأولى، يعني مفيش مقارنة طبعا الوقايه ممكن تجيبها من خلال ما بيحصل الفتره دي اللي هي فتره فيروس كورونا. الجانب الوقايه انك انت تاخد ايه اللي هي الوقايه بتيجي منين؟ الوقايه بتيجي منين؟ بجد انها بتيجي من التلفزيون؟ تمام. قاعدين جنب بعض زيت في بعض ومش جوزي كبير مش لابس كمامات الموضوع ده احنا لازم نتعلمه يعني خلي بالك من في ناس كتير للاسف مستهتره بالموضوع لا الموضوع موضوع يا جماعه يعني ما اعتقدش يعني ما شفتش حاله في ما سمعتش حاله جنبك او في الشارع او في قرايبك او حتى هو الأربعة. في جزء يعني اجتماعي أساس في المرض ده. جزء عنده مقاطع مالية، في جزء تاني محتاج رعاية خاصة، في جزء رابع مش محتاج رعاية اللي هو بيعالج مرض بسيط، في كلية ولا لا كلش ملوش أي تأثير. فأربعة لسه خمس دقايق ونكمل باقي الجزء. Gracias. شخصيته جوه شخصيته الاربعه متكاملين مع بعض، الجسميه والنفسيه والعقليه والبيولوجيه. اعتراف بغرامه الانسان انك انت ما تبنوش وما تعملش منه. النقطه بعد كده كل انسان ليه تبديل حتى لو اشتركوا في نفس البعض. اخر حاجه ان العوالم الجسميه والنفسيه مرتبطين مع بعض. انزل الضفتين بعدها الفلسفه، احنا اتكلم الاول اللي هي الضفه السفلي وبعد كده الركائز. اول ركيزه من الركائز عارفين حقوق الانسان؟ ايه حق الانسان؟ حق بلاش كرامه. يعني كرامه على عيش حياه كريمه لائقه والتمتع به. بصح بالضبط كده اول نقطه او اول ركيزه ان التمتع بالصحه ده حق من حقوق الانسان، ما ينفعش تحرمه منها. عشان كده بقول لك الجميع في العلاج وحق الجميع في الرعايه الصحيه. ما ينفعش عشان تاخد المستشفى تقول لا اصل انت الست تاخد علاج اهم من الراجل، او الكبير ياخد علاج اهم من الصغير. او وعلى فكره الموضوع ده حصل بالفعل، انا كانت في جامعات الدول الغربيه الفتره الاخيره في انتشار فيروس كورونا كانوا بيدوا اولويه للعلاج مين؟ الصغيرين. كان بيقول لك الكبار خلاص دوروا بيموت، فكان بيطلعوا منهم اجهزه تنفس وغيره، يقول لك اولويه ده للصغير. بعض المعايير بتيجي ظروف المرض كانت معايير كلها ايه؟ انعكس التمام. لكن دلوقتي احنا لما جت هنا في مصر التطعيمات قالت ان هي الميت في الاول والكبار السن الرعاية الاولوية لانه اكثر عرضة للامراض والمناعة بتاعته بتبقى ايه؟ ضعيفة. النتيجة الثالثة الانسان كان اجتماعي، بمعنى اصح ان بعض الامراض يبقى جانب اجتماعي زي المرض اللي احنا قلنا عليه الميت والامراض الصدرية. ان المشكلات الصحية في العالم الثالث مش مشكلة فقر. المشكلة في الأساس برضه بترجع للتلوث البيئي، للأسف اللي احنا عايشين دلوقتي التلوث البيئي أثر علينا على صحتنا، على الأمراض الجسمية والأمراض التنفسية، على الغلطات اللي احنا عايشين فيها، تغيير المية، تغيير الهواء، الهواء ملوث والمية ملوثة والأكل ملوث، عارفين أمراض الأكل الملوث أو المصنوعات الملوثة مصابة بالبيدات أو مشهورة بالبيدات، كانت بتضرب بعد كده بتعمل أمراض اللي هي الكانسر وغير ذلك من المواد النووية كلها داخلة للجسم الإنسان. الميزة الرابعة مفيش فاصل ما بين الامراض اللي هي الجسميه والامراض النفسيه، في تداخل ما بين اللي هي بنقول عليها السايكوسوماتيه، في تداخل ما بين الامراض الجسميه والامراض النفسيه. النقطه اللي قلناها من شويه ان في تداخل ما بين شخصيه جوانب شخصيه الانسان، يعني الجوانب الجسميه والنفسيه والعقليه وما تليق معها. العوامل اللي بتاثر على المرض، العوامل التي تؤثر على المرض وعلى الصحه. يعني ايه العوامل اللي بتسبب المرض؟ علاقة الإنسان بالبيئة، فعارفين بعض الأمراض ليها مسبب حيواني وفي بعض الأمراض سببها البكتيريا وغيرها. يبقى أول حاجة المسببات النوعية للمرض. أصل حيواني زي الأميبيا وزي الملاريا. طبعا عارفين الملاريا واللي هي الأمراض المعدية والوبائية دي من بتكون أصلها حيواني. في بعض الامراض زي الديدان زي الهريسيا والكلستوما الحاجات اللي هي بتيجي طبعا من الترع والضرع طبعا جت منها حيوانيه. يبقى اول حاجه مسببات حيوانيه زي ان هي قلنا الاميبيا او الملاريا. مسببات غذائيه احنا عارفين مسببات غذائيه الافراط في تناول بعض الوجبات او بعض المواد زي الكربوهيدرات السكر والدهون، عشان كده بيقول لك السموم والبيضات. كل سكر كتير كل دي كتير هتعرف كل ملح كتير رد الفعل الطبيعي ملح كتير ضغط سكر كتير مرض السكر دي كتير زياده الوزن معناها ضغط السكر وامراض كتيره فبالتالي بتكون المسببات الغذائيه. مسببات كيميائيه لو احنا ماشيين في منشار مقاول كيميائيه لما تطلع من البيت لغايه ما تروح البيت الحمد لله 15 طن وانت ماشي اللي هو الرصاص بتاع العربيات. عارف الرصاص انت لما تركب العربيه بيحصل لك ايه؟ ناس كتير بيحصل لها ايه؟ تروح وتكون عايزه ترجع. لان ده الرصاص بيتحرك مع الدم فبالتالي بيحصل لك الكلام ده، عشان كده بنقول برضه على قد ما تقدر تبقى بين الاهتمامات يعني طبعا بتحميك من عوادم السيارات ومن الرصاص ومن الرصاص اللي بتتعامل معاها. مسببات طبيعيه اللي احنا فيه ارتفاع درجات الحراره اليوم اللي تطلع فيه من البيت الجو حر بيحصل لك عادي تروح تبقى مسببات البيولوجيه هذا بيحصل فيضانات وزلازل واعاصير وحرائق كل ده طبعا مسببات للامراض. اضطراب الهرمونات بتاعت الجسم وخاصه الغدد الصماء ده لما بيحصل فيها اضطراب وقطع وجايه هيحصل مشاكل كتير في الجسم. المسببات النفسية، الضغط النفسي، ضغط الشغل، ضغط المذاكرة، ضغط الأسرة، كل دي مسببات نفسية واجتماعية. ايه العوامل؟ يبقى اول حاجه دي العوامل المتعلقه بمين؟ بالمسببات، سواء كانت مسببات طبيعيه او مسببات كيميائيه او كيميائيه او طبيعيه. العوامل المتعلقه بالعامل المضيف او العامل المضيف، زي ايه؟ الحاجات الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا، لما يجي شويه ظروف ولا كده بتحصل ايه؟ بتقص العصا دي بتريحها جدا، لان لو دخلت خلاص يعني بتعمل مشاكل اكتر. فبالتالي العيش لما تيجي فيها حاجه ايه اللي بيحصل؟ فدي بيقول في مقاومة هي ربنا خلقها. بالإضافة لأهم حاجة جسم الإنسان اللي هو المناعة، المناعة جهاز المناعة بخط أحمر، لو المناعة بدأت تقل طبيعي تبدأ تظهر معاك الأمراض، لأن المناعة جهاز دفاعي مقاوم أي فيروسات وأي أمراض في جسم الإنسان. العوامل الوراثية أو الجينات، إحنا عارفين بعض الأمراض بتبقى وراثية، يعني السكر جيل من جيل لجيل، والضغط نفس الكلام، الوزن، بعض أمراض القلب، في بعض الأعداد كده تلاقي تاريخ المرض بتاعها تلاقي نفس المرض، خلل عقلي، حالات نفسية، تلاقي انتقل من الجد للأب، ممكن يظهر ما يظهرش في الأب والأم، يظهر في الأولاد، ممكن ما يظهرش في الأولاد، يظهر في الأحفاد بقى كده. فبقول الجينات الوراثية اللي بيقول فيها الدور. التعامل الوظيفية اللي احنا ما بناخدش بالنا منها للأسف، يعني احنا كلنا بعد كده بنلاحظها اللي هي العوامل السن هو المرحلة الأولية الحجاب او الزواج وغيره ليه تاثير على المرض في اسره المريض. طبعا احنا عارفين المرض بيؤثر على العلاقات الاسريه، بتختلف العلاقات الاسريه، الواحد بس في المستشفى البيت كله بتتطور الحاله، زي ما بقول لكم في جزء مسؤول عنه ولازم يكون بيروح مع المستشفى، والجزء الثاني يتحمل مصاريف البيت وهكذا، ومين يقعد مع الاولاد ومين يروح المستشفى ومين يتحمل الخصم والاب وهو في وقت السن، بتبقى مشكله كبيره في الاسره. العلاقات الخاصه بالمستشفى، طبعا المستشفى فيها اهم حاجه طبعا المشكله يبقى فيه متخصصين. المشكله العلاقه بين الطبيب والاخصائي الاجتماعي، وهنقول بعد شويه العلاقه ما بينهم علاقه يعني للاسف، يعني الاخصائي الاجتماعي او الطبيب مش معترف بدور ايه؟ الاخصائي الاجتماعي، هو في المستشفى معتمدين او معتقدين كل الاعتقاد ان الوظيفه الاساسيه وظيفه ايه؟ الطبيب. للاسف طبعا الدول المتقدمه او الدول الاجتماعيه معتمده تماما على الاخصائي الاجتماعي اللي بيطلع جزء كبير في العلاج. العوامل الخاصه بالمجتمع بقى، المجتمع للاسف زي ما احنا شفنا دلوقتي عندنا فيروس كورونا، دلوقتي اللي عنده فيروس كورونا بيخبي بالنسبه له وصمه ايه؟ وصمه عار، اللي عنده كورونا ابعد عنه، لا ده يعديني، لا دي حاجه الامراض النفسيه والعقليه بتعتبر وصمه عار في مجتمعنا. الاعاقات يعني غير على جنب الاخصائي الاجتماعي في المجال الطبي. للاسف زي ما قلت لكم هو الاخصائي الاجتماعي دور محدد في المستشفى، اذا رحت المستشفى

ممثل منها. عندك التزام شخصي، التزام بالشخصية بتاعتك. أنا بتبقاش عندك اضطرابات نفسية وعقلية كده ومهزوز الشخصية بتاعتك. ما تبقاش رايح مع ابراهيم وجاي مع ابراهيم وانا ساكن معي في المستشفى ولا في وحده اجتماعيه ودخل واحده وعجبتني او انا واحده سته وساكن معايا عجبني المريض ولا ما اعرفش ايه. الناس دي بتخاف من الشخصيه بتاعها وبالتفكير بتاعها. ليه؟ لازم ما يكونش عندك اعاقه أو هيعمل عملية يرضي فكرة تمام